تعمل عليها تعمل عليها وغيرها ترجع إلى الفرائض. فلم فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام. قال المؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله باب أحكام الحيض. الحيض لغة بمعنى الحيض صاب الشيء، والمقصود به الدم المعتاد الذي ينزل على طنات آدم من الرحم، وهذا يكون هو علامة للبلوغ، بدءاً ببلوغ يعني سن النساء، فإلى فترة يسميها الناس سن اليأس، في قوله والتي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فادخلن سبعة أشهر لا إلى يحيض، وهو انقطاع الدم بعد الأربعين يبدأ تنقطع هذه العادة. فأصل الحيض هو الدم الذي يكون تجمع في الرحم من أجل تغذية الجنين، فإذا لم يعني تحمل المرأة في هذه الفترة فيقوم يقذف الرحم بهذا الدم خارجا. وقد مضى أن الحيض هو من أشد النجاسة، هذا من أعظم الأمور النجسة، فهو أعظم كذلك من العذرة والبول. يقول المؤلف لم يأتي في تفسير أقله وأكثره ما تقوم به الحج. يعني أنه لم يأتي يعني في الكتاب ولا في السنة حديث صحيح يبين أن أقل فترة الحيض هي كذا أو أكثرها كذا، وإنما جاءت يعني أمور موقوفة أو مرفوعة غير صحيحة لا تقوم بالحجة، أن يكون أقله يوم وأكثره 15 يوم، كل هذا ما في حديث صحيح يبين الأقل والأكثر. ولا شك أنه طبعا يختلف الأيام ما بين المرأة المبتدئة التي تبتدئ في الحيض أول مرة في الحيض أو في الشهور الأولى والمعتادة التي تعتاد على هذا، فالمبتدئة يمكن يأتيها يوم واحد فقط، ثم المعتادة يختلف، بعض المساء إلى 5 أيام إلى 7 أيام، بعضهم يطول أكثر. ماذا؟ لكن ليس هناك يعني حديث صحيح يبين قدر الأيام التي تكون المرأة فيها حائض فينزل عليها هذا الدم. وكذلك الطهر يعني ليس له أيضا تحديد زمني، جاء كتاب السنة يبين الفترة الزمنية التي يعني تكون المرأة فيها طهر، فإنه ليس أيضا هناك حد لأقله أكثر. العادة الغالبة على النساء أنها يكون هذا القرب وهو الجمع بين الطهر والحيض تكون دورة كل شهر عربي تقريبا، كل شهر عربي كل شهر عربي يكون في أيام حيض وأيام طهر. فلما كان وقت الحيض ليس لأقله وأكثره أيام فكذلك الطهر اللي هو يعني فترة الطهر بين الحيضتين ما يبقى فيه يعني كذلك يعني أيام محددة في الأقل والأكثر. قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها، ذات يعني صاحبة العادة التي قررت عادتها واستقرت على أيام محددة تعمل عليها، خلاص تعمل على أن هذه هي يعني عادتها لأنها استقرت على يعني هذه الأيام المعتادة. وغيرها ترجع إلى الخرائط التي ليست لها عادة مستقرة فإنما ترجع إلى الخرائط، والتي ليست لها عادة مستقرة هذه تكون إما مبتدئة استقرت العادة بعد، وإما حدث لها أمر تجعل عادتها غير مستقرة فقد يأتيها الثانية هي الخطأ ثم يعود يأتيها مرة ثانية ثم هي خطأ، كما هو شائع الآن يعني بين النساء نتيجة لأخذ ما يسمى بهذه الحبوب التي تسمى العادة، فإن كثيرا منها يقوم يعمل يعني إشكال في يعني في عادة المرأة، فترجع إلى القرائن. معنى القرائن اللي هو تمييز بين دم الحيض وغيره. قال فدم الحيض يتميز من غيره، دم الحيض يتميز من غيره من الدم الذي يكون نافذ عن نزيف عرق كما قال النبي إنما هو عرق، وميزته أنه في اللون والرأي، فله لون أسود يعني يميل للحمرة حمرة شديدة يميل إلى السواد، وكذلك له رائحة يعني نفاذة سيئة، فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أحمر يعرف وأسود يعرف، ومعنى يعرف يعني له عرف ولو رائحة. فدم الحيض يتميز من غيره بهذا باللون وبالرائحة، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، فإذا رأت هذه القرينة إذا رأت دم الحيض بهذه الأوصاف فتعرف أنها حائض. ومستحاضة إذا رأت هذا، المستحاضة غير الحائض، المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير مع أيام الحيض ومع غير أيام الحيض وينزل على أنه نزيف، هذا نزيف وهذا هو دم آخر، دم اللي هو دم الجسم وليس الدم المخصوص هذا الحيض، فهي كالطاهر هي اللي هي المستحاضة، يكون حكمها كحكم الطاهر من الحيض بكل الأحكام، يعني ما تصلي كما تصلي الطاهر، تجامع كما تجامع الطاهر، تمكث في المسجد كما تمكث المرأة طاهرها، فهي المستحاضة مثل الطاهر. وتغسل أثر الدم، لكن فقط تغسل أثر الدم لأن كل شيء يعني نازل من السريرين هذا لابد من يتنجس ويجب غسله، فتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، كل هذا في أحكام المستحاضة، يجب أن تتوضأ لكل صلاة لأن هذا نزول الدم باستمرار، ثم لا يهمها بعد ذلك ما نزل يعني من الدم في أوقات الصلاة، فشأنها شأن من عنده يعني كوليسترول أو من عنده كوليسترول شأنه شأن المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. وأما الحائض فلا تصلي ولا تصوم، يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم كذلك وقت الحيض، فلا توصل كذلك الأمر الآخر فإنها لا تجامع، وهنا ذكر المؤلف الوقت بالذات لأنه أبلغ في بيان يعني المعنى قول لا توصل، أما المباشرة في مدينة الفجر فقد جاءت في الأحاديث لأنها تباشر وتآكل وتساكن بخلاف اليهود الذين كانوا يعني محرم عليهم أن يساكنوا الحائط في مكان واحد، أن يلمسوا شيء منها، أن يلمس الرجل ما تلمسه الحائط، فكل شيء تلمسه الحائط بيدها فيبقى نجس إلى المساء، فلها أحكام يعني شديدة عند اليهود وعند النصارى لا، النصارى إنما هم يعني شرطوها في كل شيء حتى توطى عندهم في وقت الحائط، وجاء الإسلام يعني الحق في هذا كما خلت ورقة تعالى يسلمونها من المحيط كل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى أطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توفى حتى تغتسل بعد الظهر. لابد ان تغتسل بعد الظهر، والظهر هو انقطاع الدم وكذلك ظهور علامات يعني تدل على الظهر. مادة بيضاء تنزل بعد يعني انقطاع الظهر تدل على انها يعني على ان الرحم قد برأ وطهر من دم الحيض. وتخبو الصيام، تخبو الصيام يعني الايام التي افطرتها من رمضان بالانواجذة فانها تخبيها، واما الصلاة فانها لا تخبيها. هذه خلاصة يعني احكام الحيض، وقد يعني اجملها المؤلف يعني اجمالا عظيما، و لم يدخل الى كثير من يعني التفريعات وهذه التي ليس تحتها طائر. دعونا نسمع بعض الاسئله. المراه احيانا طيب احكام النفاس فصل، والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. النفاس جاء أيضا، أولا معنى النفاس اللي هو الدم، والمرأة النفساء التي نزل عليها الدم، ويطلق في الولادة لأن الولادة تكون مصاحبة يعني نزول دم مخصوص على المرأة. وحكم المرأة النفساء هي حكم الحائض، فتسمى النفساء كذلك للحائض يعني الحائض أو يعني التي ولد، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني هي في شرف شرف منطقة على بعد مرحلتين مثلا على الشاطئ قريب جدا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فقالها أنفسك، فقال فقال أن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم. فالثاني يصنع الحاج غير أن لا تطيقه بس، فقول لي أن كتبي يعني ال يعني صارتي أو أساس النساء. فأحكام النفاس اللي هو المقصود هنا فيه تخصيصه للولادة. قال النفاس أكثره 40 يوما، وقد جاء في حديث إن أكثره 40 يوما. اللي هو حديث أم سلمة أن النفاس كانت تكتف على عهد رسول الله 40 يوما. هذا أكثر شيء، وذلك أنه بعد الولادة يستمر نزول يعني دم النفاس هذا على المرأة، وتختلف النساء فيها، في نساء تكون يعني أكثر صحة وسلامة للجسم فتخلص راحة من الدم لمدة قليلة من 15 يوم إلى 20 يوم، وفي يعني نساء يستمر معها إلى أكثر من هذا، فأكثره 40 يوم. وما ينزل بعد 40 لا يعتد به وتغتسل المرأة وتصلي. قال ابن سينا أكثره 40 يوما هو على الصحيح ولا حد لأقله، ما في حد لأقله، فإن بعض النساء يعني يفطر في مدة أقل من هذا، وهو في الحيض أي في كل الأحكام، كل الأحكام السابقة، كل أحكام الحيض السابقة، فحكم النساء كذا. نعم. المرأة أحيانا حدثها معروفة حدثها معروفة ستة أيام، ولكن قبل يعني موعد الحيض تنزل بعض فترات من الدم قبل موعد الحيض بيوم أو يومين، تنزل فترات قليلة فترتان أو ثلاث، فهل تنقطع عن الصلاة الحيض أم أنها هذا إذا كان دم الحيض فلا شك أنها تنقطع عنها، إذا كان هذا من عادتها أنها من أيام الحيض الحيض فإنها تنقطع عنها، يعني تنقطع عنها. فإن الرسول قال له دعي ناس 3 أيام أقراء، فهذا بداية القرب تقطع يكون هذا علامة على نزول الحيض خلاص يجب أن تفعل، ممكن يتأخر ساعات أو يوم ثم ينزل عليها بعد ذلك دافع لما الحيض، فهذه كذلك تبدأ يكون قد هذه بداية الحيض.